Book 2 17 17 В доме في البيت في البيت Это наш дом هنا بيتنا هنا بيتنا Крыша наверху. Фаук юджаду сакф. Фаук юджад ас-сакф. Внизу подвал. Тахт юджаду ал-кабу. Тахт юджад ал-кабу. За домом сад. Туджаду хадикатун халф ал-манзил. توجد حديقة خلف المنزل. Перед домом нет улицы. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Рядом с домом деревья. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Это моя квартира. هنا شقتي. هنا شقتي. Здесь кухня и ванная комната. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Там гостиная и спальня. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. входная дверь заперта. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. но окна открыты. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. сегодня жарко. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. Мы идём в гостиную. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Там стоят диван и кресло. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفة وكنبة. садитесь. تفضل واجلس. تفضل واجلس. там стоит мой компьютер. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. там стоит моя стереоустановка. هناك جهازي الستيريو. هناك جهازي الستيريو. تلفزيون совершенно новый. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون جديد تماماً.